ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث في باب أمور مستحبة أو مكروهة في الصلاة، وعن أبي هريرة قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري هكذا، ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف في أحاديث سابقة شيء من الأمور المكروهة أو المحرمة وأمور مستحبة كاتخاذ السترة والدنو منها وتحريم المرور بين يدي المصلي، ولا زال يورد من الحديث، فمنها هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخصر في الصلاة، وفي بعض الألفاظ نهى عن الاختصار في الصلاة أو التخصر على اختلاف في ورود الكلمة. فالإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان ورد عند البخاري نهي عن الخصر في الصلاة، فقد ورد مبينا أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو لم يرد فالقاعدة عند أهل العلم أن النهي أو الأمر أو قول الراوي من السنة، فهذا خاصة الأمر والنهي، فلا يكاد ينصرف إلا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو نهانا أو من هذا القبيل، فهذه الألفاظ ألفاظ شرعية لا يمكن أن تسند إلا إلى من له الأمر والنهي، وهو الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل جلاله. لكنه كما سمعنا ورد عند البخاري إسناد النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التخصر في الصلاة أو الاختصار أو الخصر، عامة أهل العلم على أن المقصود به وضع اليد أو كلتاهما على الخاصرتين، وهو الحق موضع الإزار، السرة وما يحاذيها، فهذا المقصود. وإن ورد عن بعض أهل العلم تأويلات لكن فيها نوع من البعد، فمنهم من قال المقصود بالخصر أن يختصر الآيات، يقرأ آية آيتين من وسط السورة، أو يختصر السجدة، إذا قرأ سورة فيها سجدة يترك الآية التي فيها سجدة فيختصرها، أو اختصار الطمأنينة بأن يخفف صلاته ولا يطمئن فيها. فهذه وردت عن بعض أهل العلم، لكن هذا التفسير كما يقول ابن حجر رحمه الله ورد مرفوعا في بعض الأحاديث أو من تفسير بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أولى من غيره. إذا ورد عن بعض الصحابة التفسير فهو أولى من غيره. فالخصر في الصلاة إذن هو أن يضع يديه أو إحداهما على خاصرته. ثم قيل إن الحكمة في النهي، فمما ورد أنه من فعل اليهود، أن اليهود في صلاتهم يضعون يديهم هكذا، وقيل إنه حال الراجزين المغنين، إذا أرادوا الغنى والرجز يضعون أيديهم على خاصرته، أحدهم يديه على خاصرتيه. وقيل إن إبليس أهبط هكذا إلى ما ورد، لكن أقرب هذه التأويلات أنه من شأن اليهود، وقد نهينا عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم في الصلاة أو في غيرها، فالمسلم منهي عن التشبه. ثم إن الوضع الذي جاءت به السنة، وهو وضع اليمنى على اليسرى إما على الصدر أو تحته شيئا ما، هذا من وضع يديه مختصرا فقد خالف الوضع الذي أمر به، والوضع الذي أمر به أدعى للخشوع، أدعى للخشوع من وضع اليدين على الخاصرتين. نعم. السلام عليكم. هذا يفعله فيما يظهر لبعض العوام من الشافعية، ويزعمون أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يفعل هكذا. وقيل إن الإمام رحمه الله ربما فعله لعلة حصلت له، أنه يضع يعني لا يمكن يديه من وسط صدره، بل تكون اليد اليسرى عندهم بارزة، فهم أخذوا، إن كان فعلا هذا ثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله فأخذوا هكذا تشبهوا به وتابعوه من غير فقه. وهذا مما يعاب به، أن يتابع الإمام بفعله من غير معرفة حال فعله، قد يكون معذور، مثل أيضا ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله من عدم وضع يديه إحداهما على الأخرى، فقيل إنه يعاني من وجع في يديه فلا يعني يتمكن من رفعهما أو ما إلى ذلك، وأنه ضرب على القضاء فلا زال يعاني من هذه العلة. فتابعه من تابعه ممن لا يفقهون فعله الذي فعله وأنه معذور فيه. وعن لا ما ورد، إنما وضع اليمنى على اليسرى وسط الصدر، فوق الصدر وسطه أو تحته شيئا ما.